القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, ذلك يخوف الله به عباده, يا عباد فاتقون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي, أي إن خالفت أمره وتركت ما أمرني به, عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم هو عذاب يوم القيامة, نار جهنم, أخاف أن أعذبني. وهذا فيه تشديد, تشديد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه, فكيف بأمته؟ يعني عليها أن تخاف المعاصي والمخالفات. وقل الله أعبد, يعني الله أعبد, الله لا غيره أعبد مخلصا له ديني, على كوني مخلصا ديني له, يعني على الشوائب الشركية وغير ذلك. فاعبدوا ما شئتم, أما أنتم فاعبدوا ما شئتم, هذا تهديد. هذا الأسلوب يقال له أسلوب تهديد, وليس أمرا بالكفر والمعاصي, وإنما تهديد. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, إنا أعتدنا للظالمين إلى آخره. فهذا من هذا النوع, هذا تهديد. أنتم اعبدوا ما شئتم, يعني قل إن الخاسرين, الخاسرين خسارة مبينا, الذين خسروا أنفسهم بدخولها في نار جهنم وأهليهم يوم القيامة. ما المراد بأهليهم؟ يحتمل أحد أمرين. أهليهم, أهلهم هم الذين كانوا معه في الدنيا, أولاده وأزواجه وعشيرته, فهؤلاء عملوا بالطاعة دخلوا الجنة, تركوه إذا خسرهم وهو دخل النار, هذا واحد. أو أهليهم معناه أهلهم في الجنة, فإن الله أعد لكل أحد أهلا وأزواج من الحريعين ينتظرونه صباح مساء. فإذا دخل النار قصرهم, لم يجدهم, فقدهم, هذا هو الخسران الثاني. قال وعليمهم القيامة, ألا أداة استفتاح وتنبيه, وذلك هو الخسران المبين. هذا الذي قلناه هو الخسران الواضح البين الذي لا التباس فيه. قال له من فوقهم ظلل, لهؤلاء من فوقهم ظلل, أي طبقات من النار, قباب من النار, ومن تحتهم ظلل, ومن تحتهم طبقات كذلك أيضا, يعذبون بين ذلك. قال ذلك, هذا الذي ذكرناه, ثلاث فوقهم وتحتهم, يخوف الله بعباده المؤمنين, فاتقون يا أولي الألباب, فاتقون يا أيها المؤمنون, لأن عذابي شديد ووعيدي وكيد. فلذلك عددهم وبين لهم وأوضح لهم الطريق والسبيل. نعم. يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, وهو يوم القيامة,